أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا اتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه الفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله من يشاء والله سميع ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات الطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تجدوا

المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.